مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. يا الله أدعيك يا شافي جميع العلل، صبر القلب يا رحمن واشف الطعون، وضاقت الأرض فيني والفؤاد اشتعل، غبني قلبي على الأجواد غبني يا غبون، حسبي الله وحده بالمصاب الجلل، حسبي الله كل الناس لا راجعون، حسبي الله في فقد الشجاع البطل، أبو العلا من جميع الناس لا يشهدون، عاشق الموت لأجل الدين حب الأجل، عيشت حب والله ما رضي بالسكون، كم تمنى الشهادة واجتهد وابتهل، باع دنياه واستشهد مع المؤمنون، حسبي الله وحده بالمصاب الجلل، حسبي الله كل الناس لا راجعون، حسبي الله في فقد الشجاع البطل، أبو العلا من جميع الناس لا يشهدون، عاشق الموت لأجل الدين حب الأجل، عيشت حب والله ما رضي بالسكون، كم تمنى الشهادة واجتهد وابتهل، باع دنياه واستشهد مع المؤمنون، باع دنياه واستشهد مع المؤمنون.